يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 2. Dictée 14. لا كتبتم الدرس الثانية ولا حفظتموه. نقطة. La phrase entière. لا كتبتم الدرس الثاني ولا حفظتموه. لا كتبتم الدرس الثاني ولا حفظتموه. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.